وما تعامل معاه مزيان الحضور ديالو الا ليتقى فحشه، فبين لهم الحاله ديال التعامل ديالو علاش تعامل معاه هكذا. فهذا مما جوزه العلماء في الغيبه من باب انك تحذر الناس من رجل سوء خوف الاغترار به باش ما يغتروش به. هذاك الرجل راه ما مزيانش عنده، دير بالك منه، راه الا تعاملتي معاه مزيان راه غادي الى اساتي ليه راه غادي يرد لك الاساءه بالسوء كمثال. فينبغي الانسان ان يتقي الله عز وجل في هذا الباب، وان يحذر من هذا الباب، باب الفحش والتفاحش والسب والشتم. هو ليس من اخلاق المسلمين، ليس من اخلاق المسلمين. ما هي الاسباب والدوافع التي جعلت هذا او هذه الآفة تنتشر بين الناس؟ اولها قلة الدين، الناس بعيدين عن الدين، الناس ما تسمعوش الاحاديث، ما تقراش القران، ما يسمعوش مواعظ، لا يقرؤون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يخرج من فمه الا الكلام الحسن، وما ثبت عنه انه سب رجلا. جيب شي حديث في السب، ما كاينش، ما سب رجلا، جيب قلب. هذا الدين هو اعظم مقوم واعظم هاد للناس الى اعظم الاخلاق. الى بغيت الانسان يتربى على الخلق الحسن وعلى ان يكف لسانه عن السب والشتم، فعليه ان يتعلم دينه. البعد عن الدين كيخلي الانسان يخرج الاخلاق ديال الجاهليه، وهذا ما حصل لابي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. فانه لاح رجلا تخاصم مع رجل فعيره بامه، وكانت امه اعجميه، ويقال انه بلال، ولم يثبت في ذلك سند صحيح. عيره بامه، فشكى ذلك الرجل ابا ذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: عيرته بامه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اسببت فلان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: عيرته بامه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: انك امرء فيك جاهليه. قال لي: امرء فيك خلق من اخلاق الجاهليه. فقال ابو ذر: بعد حين من كبر سني؟ انا حتى كبرت ودازت هذه السنين كلها وباقي في الجاهليه. فقال: نعم. هذا ليس علم على قله دين ابي ذر، لا، وانما انظر انه كما قال اهل العلم انه لم يكن يعلم بان هذا الامر محرم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال لك: يحمل هذا الامر على ان ابا ذر لم يكن يعلم الحكم في هذا الامر، هل يجوز ام لا يجوز. ذاك الشيء النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: راه هذا الامر ما محيتيش بالاسلام، بقات الجاهليه ماثره فيك فعيرته بامه. فمن اسباب انتشار السباب والتلاعن هو ان الناس ما تمسكيش بدينهم، ما قارينش دينهم، ما تيبحثوش دينهم، ما تيسولوش عن الحلال والحرام. فترى الرجل يسب ويطعن ويلعن ويفحش في كلامه وهو لا يهتم بذلك. علاش؟ لان ما عندوش دين لمنعه. لكن ابو ذر لما سمع هذا الامر مباشره غير حياته، ولم يثبت عنه بعد ذلك سب ولا شتم. وهكذا كان حالهم. ابو وائل التابعي الكبير من تلاميذ عبد الله بن مسعود، لما سمع ابن مسعود يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، قال عنه تلاميذه: ما سمعناه وما أثرنا عنه أنه سب رجلا. صافي مباشرة كيسمعوا الحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا: سمعنا وأطعنا، ويمتثلون. ولكن قلة الدين هي من أعظم الأسباب، الناس بعدوا على دينهم وانتشر فيهم السباب واللعان والفحش والتفاحش. من أسباب السباب وانتشاره الأقران، الإنسان يصاحب السباب لا يسب مثله، وهذا أمر معروف، أمر معروف. لشيش النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. ترى مع المؤمن مع صاحب الخلق حسن. أما الرجل اللي فيه السب بزاف راه خصك تعرف، غير تبقى تسمعني السب اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا وانت ما تذكر عليه، عرف بأنك حتى غتولي تسب بحالك، الكلام اللي كيقول غتولي تقولو حتى انت،